أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نكمل هذه الليلة الوصية التاريخية لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الوصية ينبغي أن تقرأ في كل موسم لأنها تمثل الوثيقة الخالدة لحركته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في المدينة قبل أن يخرج في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية ذكر أن من أسباب الخروج أو أسباب الخروج عمدة جعلها في نقاط محددة. أولا قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. هذه نقطة مهمة إخواني. البعض من الذين يخرجون على سلطان زمانهم، وبالمناسبة ليس كل ثائر ممدوح، كل عمل لا يراد به وجه رب العالمين هذا العمل عمل بشري لا قيمة لذلك العمل، إنما نطعمكم لوجه الله. البعض منا قد يعجب ببعض الشخصيات العالمية الثائرة. أعتقد أن مع وجود أمثال الحسين عليه السلام في تراثنا لا داعي لأن نعجب بغير من هم على خط النبي وآله. طبعا الإنسان الذي يهمه أمر المجتمع، يهمه أمر المستضعفين، الجياع، العراة، قص العراة يعني ممن لا ثوب لهم، هذا المعنى معنى طيب، معنى جيد، إنسان يفكر في الغير. ولكن التقديس، التعظيم، الأسوتية، هذه خاصة بالذين في كل حركة من حركات الحياة ينوون بها القرب إلى الله عز وجل. هنيئا لقوم لم يرتكبوا في حياتهم مكروها ولم يتركوا مستحبا. نحن نعلم من علمائنا الأبرار أئمتنا مقاماتهم محفوظة، ولكن سمعنا بعض علمائنا من مراجعنا الماضين، وهذا معنى متعارف في هذه الطبقة، أنهم ما فعلوا مكروها ولم يتركوا مستحبا، بل التفتوا إلى ما بعد كلمة بل. بعض الناس من هؤلاء الذين لهم علاقة خاصة برب العالمين لم يرتكبوا مباحا، يعني من الصباح إلى الليل وكل ما يعملونه فعلا إما هو واجب أو مستحب، فتقول أين المباحات؟ هذا الأكل والشرب مباح غير مستحب. الجواب أن هؤلاء جعلوا كل تقلباتهم في مرضات المولى جل شأنه، ما من حركة، ما من سكنة إلا وهذه الحركة والسكنة مرتبطة بالله عز وجل. يأكل ليتقوى على طاعة رب العالمين، ينام ليرتاح للعبادة. أنا أعلم بعض من ينام الليل مبكرا، هو النوم المبكر على خلاف مزاجه، له أعمال، له مشاريع، له بحوث، ولكن يقول أخشى أن لا أستيقظ لصلاة الليل أو أستيقظ ولكني متعب مرهق، لا أصلي صلاة الليل بتوجه. هو ينام وعينه على قيام الليل، هو يأكل وعينه على النشاط للعبادة. ولا تستغرب من هذا المعنى، كلكم في شهر رمضان المبارك تعرفون أن النوم الصائم فيه عبادة وأنفاسه تسبيح. لماذا؟ لأنه في شهر رمضان في ضيافة الله عز وجل، رب العالمين جعلنا في ضيافته. المؤمن في ضيافة دائمة، ليس في شهر رمضان فحسب، شهر رمضان لعامة الناس. المؤمن حالته طوال السنة هو في ضيافة إلهية، ولهذا نومه في كل شهر تسبيح، نومه عبادة وأنفاسه تسبيح طوال العام. البعض منا إذا ذهب الحج وتوفق لدخول المسجد الحرام صار لله ضيفا، البعض في كل يوم هو في ضيافة الله عز وجل. طبعا هذه المقولة ليست رواية، البعض يتعامل معها على أنها رواية وهي ليست برواية. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، كلمة جميلة حكمية، ولكن نعم هذه الكلمة عين الواقع. ماذا نحب أن نقول هذه الليلة؟ الحسين عليه السلام يقول أنا لست كالثوار. بعض الناس يثأرون يخرجون، إني لم أخرج. الخروج هنا بمعنى الخروج على سلطان زمانه، أشرا ولا بطرا. البعض نعم يريد أن يثور من باب البطر، من باب الفخر، من باب الاستمتاع في الدنيا. وللمناسبة إخواني هذه المقولة معروفة، أن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. البعض يحب أن يكون رئيسا، ولعله يتجاوز على الدنيا ليكون رئيسا، يعني يقدم الدنيا ضحية، ينفق من ماله ما ينفق على أمل. بعض المرشحين أيام الانتخابات يعلم أن جولته خاسرة، ولكن على أمل، أمنية، لعله يبيع ما يملك ليستمتع بلذة الرئاسة. وأنا أقول هذه الكلمة لا أدري في مجلسنا هذا هل هنالك نائب أو غير نائب، ولكن قد يصل هذا المعنى. المؤمن حقيقة لو خلي وشأنه، أقول المؤمن إن حتى المسلم، الإنسان العاقل ما له الرئاسة حقيقة، لولا التكليف يقول مالي وبذل الأموال والأعمار في هذا المجال، إلا أن أقيم حقا أو أبطل باطلا. الإنسان عندما يرتفع صوته سمعته تزداد مسؤوليته. في الكتب الأخلاقية هكذا طبعا هذا المعنى متخذ من الروايات. المؤمن طبيعته أن الخمول أشهى إليه من الشهرة، يفر من الشهرة فراره من الأسد ما له والشهرة. قلت في مجلس كان فيه بعض الإخوة الذين يبحثون عن السمعة والشهرة، أقول لهم ما لكم وللشهرة؟ ما هي حقيقة السمعة والشهرة؟ المعروفية ماذا؟ أنه كم كبير من الناس يعرفوني، الملايين، صورتي في أذهانهم. ثم ماذا؟ وما قيمة هذه الصورة؟ صورة في بالهم، كما يقال لا يسمن ولا يغني من جوع. الإنسان يحصل على دينار يشتري فيه خبزا وطعاما يشبع، أما أنا تعرفني الملايين، أنا محبوب الملايين. ثم ماذا؟ أولا هذه صورة ذهنية تذهب وتأتي. كم من الذين صفق لهم ثم لعنوا، وكم من الذين لعنوا صفق لهم لاحقا. الدنيا هكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وثانيا على فرض أنك صرت محبوب الملايين، هذه المحبوبية ماذا يدخل منها في عالم القبر؟ ابحث عما يكون معك. العلم والعمل العلم مع العالم في قبره. تعرفون العالم العامل يعطى بإزاء علمه درجة في الجنة، يقول يقال له اقرأ القرآن ورق درجة، كلما قرأ آية رفعت له درجة، والعمل الصالح والصدقة الجارية. علم في الذهن وإيمان في القلب وعمل في الجوارح، هذا الذي ينفع، وإلا باقي الأمور الوهمية لا قيمة لها. أرجع وأقول سيد الشهداء أعلن أن هذه الثورة، هذا الخروج، لست فيه أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الحسين عليه السلام يرى أن هذه الأمة أمة جده، والله العالم الإمام ما صرح، ولكن روح كلام الإمام روح الوحدة، روح حمل هذه الأمة. بعض الناس له مقاييس ضيقة. الحسين عليه السلام يقول أمة جدي في خطر، أمة جدي. ابنه إمامنا زين العابدين عليه السلام يدعو لأهل الثغور، وأنتم تعرفون الإمام السجاد عليه السلام دعا بدعاء أهل الثغور في زمان حكومة بني أمية قتلت الحسين عليه السلام. الإمام راجع في الصحيفة السجادية، حقيقة مضامين مذهلة. الإمام يطلب من الله عز وجل أن يجعل مرض العقم في أصلاب رجال الكافرين حتى لا يزدادوا عددا، دعوة بليغة جدا، لأن هؤلاء أهل الثغور ما لهم وليزيد، هؤلاء على حدود الدولة الإسلامية، هؤلاء الهزموا احتلوا الشام والعراق، احتلوا الكوفة والشام. إمامنا هكذا يتحسس. أئمتنا عليهم السلام كان لهم أفق واسع في التعامل مع الأحداث والمجريات. كن هكذا كأئمتك، لا تنظر بنظرة ضيقة. الحسين عليه السلام له شفقة على هذه الأمة، أمة جدي في خطر، أخرج طلبا للإصلاح في أمة جدي. هذا ثانيا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بناؤنا بإذن الله عز وجل أن ندرس كلمة كلمة. يقول خرجت لطلب الإصلاح. العبد عليه أن يسعى. بعض المصلحين يقدم خطوة للأمام لا يجد استجابة، يتراجع يقول مالي وللإصلاح، الأمة في وادي وأنا في وادي. يريد أن يصلح زوجته وأولاده، هو يريد النتائج، يريد أن تكون الزوجة ممتثلة لأوامره. ليس هذا من تكليفك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اسمحوا لي في قوس سريع، أنا بعض الأوقات أغتنم هذه الفرصة لأفتح قوسا سريعا. البعض منا عندما يعظ يتوقع من المتعظ أن يسلم بالعشرة، يرفع يديه، يقول أنا المذنب، أنا المخطئ، أنت المحق، أنت الإمام، أنت العادل. لا تتوقع هذه العبارات، ارمي البذرة، قل الكلمة الطيبة بالأسلوب المناسب، ثم سل الله عز وجل أن يبارك في هذه البذرة. هذه البذرة قد تستنبت بعد فترة. قل لولدك عندما تودعه في المطار وهو يذهب إلى بلاد الغرب، طبعا الذهاب إلى هذه البلاد سلاح ذو حدين، قد ترجع بالثقافة العصرية والإيمان المحكم، لأنه أنا قلت من خلال سفري لهذه البلاد رأيت العينات أمامي، الذي يذهب إلى بلاد الغرب إما أن يقاوم أو لا يقاوم، إن قاوم صار بطلا، وإن لم يقاوم صار قزما. الذين يعيشون في بلاد الغرب طلابنا شبابنا ليست لهم حالة وسطية، إما أن يقاوم، والذي يقاوم في بلاد الغرب يترك الحرام يصلي، هذا قابض على دينه كالقابض على الجمر. وإما أن يستسلم للموجة فيصبح كالقشة في مهب الرياح أتباع كل ناعق يميل مع كل ريح. ولهذا الذي يذهب لابد أن يعلم أنه سيصبح قذما أو سيصبح بطلا، يرى نفسه وإن كان فيه الأهلية يذهب، وإلا في بلاد المسلمين بحمد الله الجامعات كثيرة، والكثير منا يريد الشهادة الجامعية مقدمة للوظيفة. من منا يحب العلم لأجل العلم؟ على كل، هذا الرزق يأتيك ولو بشهادة محلية. لماذا؟ نعم، تعرض نفسك للمخاطر. أنا لست من دعاة عدم الذهاب، ولكن عندما تذهب تأكد من قدراتك، من نواياك. رب العالمين يعلم ما في نفسك. البعض يذهب بعذر العلم في أول يوم، ينحرف عن جادة الحق، كما قلنا يصبح عبدا للهوى. إذن القوس، ماذا؟ أنا منتبه لسير البحث إن شاء الله، رب العالمين يذكرني ولا ينتابني النسيان. القوس السريع هذا، إذا أردت أن تصلح، الحسين على رأس المصلحين عليه السلام، ارمي البذرة وسل الله عز وجل أن يبارك في هذه البذرة. رب العالمين هو الذي يبارك في قولك ولو بعد حين، لا تيأس من روح الله عز وجل. أرجع لموضوع الحديث، الحسين عليه السلام يقول: أنا خرجت في أمة جدي لطلب الإصلاح، أطلب الإصلاح في هذه الأمة. إذن الدرس الآخر من هذه الكلمة: لا تكن محوري الذات. يعني ماذا؟ البعض من الناس همه في هذه الدنيا نفسه، همه في هذه الدنيا أن يكون هو سعيدا ولو على حساب شقاء الآخرين، أو قل لا يفكر بسعادة الغير. المؤمن موجود حساس. بعض الناس عندما يرى التلفاز بعض هذه الصور من القتل، صور الإرهابيين، التفجيرات في مشاهد الأئمة، في غير مشاهد الأئمة، وكأنه ينظر إلى أي فيلم عابر، لا يحرك ساكنا. والبعض إلى الصباح يتقلقل في فراشه، لا يأتيه النوم، يقول: ليس بيدي إلا أن أدعو. الإنسان المؤمن إنسان مرهف، إنسان حساس، يحمل آلام وهموم الغير. الحسين عليه السلام علمنا هذا الدرس، أن يكون الإنسان في قلبه هذا الهم. على الأقل أنا لا أقول أحمل هم المجتمع الكبير، أحمل هم الأسرة. بعض الناس لا يعلم شيئا عن أقرب الناس إليه، حتى أخوه وأخته، هو في حاجة، في غير حاجة، في ضيق، في شدة، حتى أدنى الواجبات الاجتماعية لا يعمل بها. هذا الإنسان محوري الذات، يعبد نفسه إن صح التعبير. والحال بأن المؤمن يفكر في دائرة أوسع من نفسه. الحسين عليه السلام أضاف بندا آخر، ماذا قال؟ قلنا أولا نفى أن يكون الخروج من باب البطر، من باب الإفساد، من باب التحكم طلبا للرئاسة، هذا مفروغ منه. ثم قال: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. البيان الثالث: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وصلنا إلى بيت القصيد. أنا هذه المقدمات لأجل أن نتحدث هذه الليلة، وإذا لم يستوف البحث إن شاء الله في ليلة أخرى نتكلم عن هذا الواجب المهم. المؤمن لولا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لو ترك هذا الواجب حقيقة المجتمع يغط في الظلام. الأنبياء والمرسلون جاءوا بما جاءوا، الذي يحفظ هذه الاستمرارية من هو؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. رواية جميلة رأيتها هذه الليلة، بعض الروايات انصافا طريفة، أنا رأيتها لأول مرة في الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنتم تعرفون الإمام على الأسف عندما استلم زمام الحكم بدلا من التفرغ لبث الثقافة والعلم في الأمة، سلوني قبل أن تفقدوني، تارة يقول أنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، يريد أن يغري الناس، أيها الناس سلوني، ولكن مع الأسف هل سألوه؟ لا، بل حاربوه. ينتقل من البصرة إلى صفين إلى النهروان وهو يشهد نعم أصحابه يقتلون واحد تلو الآخر. قال له رجل: يا علي، يبدو هذا كان من الجيش المقابل. قال: ترجع إلى عراقك ونرجع إلى شامنا، ما لك والقتال؟ اذهب للعراق، كن في مسجد الكوفة، اخطب في الناس، ونحن نرجع إلى الشام، نعم بكل دولته ولكل عاصمته. ثم إمامنا عندما سمع هذه المقالة، أخواني، أولا نأخذ درسا من والد الحسين عليه السلام، تستأذن أبا عبد الله هذه الأيام أيام حسينية، ولكن نخللها بذكر أبيه وأولاده المعصومين عليهم السلام جميعا. البعض عندما يسمع كلاما لا يعجبه يأخذ موقفا حاسما، يغضب، يتكلم كلام لا يليق به. أنت إذا كنت في مقام الانتقام انتقم، أظهر غضبك، ولكن إن كنت في مقام الإقناع، بمجرد أن تغضب جعلت بينك وبين الطرف المقابل سدا منيعا. أنت كذا، أنت لا تعلم، أنت إنسان لا حظ لك من العلم، أبدا هذا المعنى أبعدوه عن قاموسكم. إنسان يتجاسر على إمام زمانه أحد أئمة أهل البيت، الإمام يقول: ماذا تريد؟ تريد طعاما؟ تريد مأوى؟ الإمام يدخل في قلبه. قولوا أخواني معي جيدا، إذا أردت أن تسلب عقل الطرف المقابل، تسلبه عقله، أعني تقنعه، أولا أدخل إلى قلبه. قلب الإنسان قياسا إلى فكره كالحبل الذي يقاد به الدابة. إذا أردت أن تسوق الدابة إليك تحمل كل الدابة؟ تحمله على وزنه؟ أبدا، تأخذ خيطا تلقيه على رقبته، وإذا بهذا الجمل بالطن يمشي خلفك. حاول أن تأخذ قلب الطرف الآخر. كيف؟ الأمر إليك. أولا تحبب إليه بالكلام، قل: يا أخي، يا عزيزي، يا حبيبي، أنت أخي في الإسلام، القرآن هكذا علمنا: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا أسرف على نفسه، يعني ماذا؟ يعني في كل يوم يرتكب المنكر، يرتكب الكبيرة، هذا مسرف، ولكن الله عز وجل يقول: أنت عبدي، لا زلت منتسبا إلي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. رب العالمين يتحبب إلينا بهذه الألفاظ البديعة. ألقى وسام على صدر بني آدم، وسام العبودية. رب العالمين يقول: أنت ما خرجت من مملكتي، علاقتنا طيبة لا زالت، أنت عبدي، تقر لي بالعبودية، في كل يوم تضع جبهتك على الأرض تذللا، ولكنك تعصي. هذا الخيط من العبودية، رب العالمين يسحبنا نحوه بهذا الخيط. إذن من آداب التأثير على الغير هو أن تدخل إلى قلبه. أمير المؤمنين ماذا قال؟ لو نحن كنا مكان علي عليه السلام يقول: ما هذا التقسيم؟ عراقنا وشامنا، البلاد كلها تحت سلطة الإمام، الإمام حجة الله، لا على من فوق الأرض ومن تحت الثرى إمام الإنس والجان، تقول عراقنا وشامنا، ما هذا التعبير؟ وإذا بالإمام يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما عرفت هذا نصيحة وشفقة، أنت تريد أن تنصحنا هكذا ولكن أنا عندي نصيحة. الآن الإمام قال هذا الكلام بأي داعي؟ ذلك الرجل حقيقة كان ينصح أو لا؟ لا أدري، الإمام أدرى بما قال. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه منهج واحد، خط الحسين هو خط علي، وخط علي هو خط الحسن، المدرسة واحدة، المربي المدرس الأول هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. قال: إن الله تبارك وتعالى لم يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مبعدون. العبد إخواني ذكرنا البارحة كلمة، البعض لعله والله العالم تأثر بهذا الكلام، ماذا قلنا البارحة؟ المؤمن يصل إلى درجة يرى كل ما في الوجود جميلا، رب العالمين جميل ويحب الجمال وما خلقه جميل، هذا الإنسان لا يتعقد من أحد، حتى الظالم يقول هذا عبد لله عز وجل ظلمني أنا ولعله محسن إلى غيري. أقول هذه الليلة معنى آخر بنفس اللحن أو بموازاة هذه النظرية: المؤمن عندما يرى منكرا يتألم حقيقة كأنه طعن هو في قلبه لحبه لله عز وجل. هذا المثال أنا ذكرته في مجلس، البعض من الشباب تأثر بهذه الكلمة. الشباب هذه الأيام يأتون إلينا شكواهم الجامعة، المعاهد، الأسواق، يقولون يرى الإنسان أمامه ما يسلبه الإرادة. ما الذي جرى يا فلان؟ يقول: ألا ترى النساء كيف يخرجن بأي وضع؟ هي المرأة بطبيعتها فاتنة، فكيف إذا لبست ما تفتتن به الرجال، وكيف إذا تزينت بزينة زائدا عن زينتها؟ هي رب العالمين خلقها فيها خاصية المغناطيس للأرواح، وتزيد على جمالها جمالا جمالا إلهيا وبشريا. أنا قلت لهؤلاء الشباب: لو أن أحدهم جاء وأنت هممت بها أو نظرت إليها، قالوا لك في أذنك همسة، قالوا: أو تعلم أن هذه المرأة، الآن سمها ملكة جمال العالم، هذه المرأة رأيناها قبل قليل وهي تدوس على رأس أمك أو أبيك، أعتقد أن هذه الشهوة تتبخر إلى آخر قطرة وقد تهجم عليها، لا هجوما شهويا، تهجم عليها هجوما غضبيا، قد تأخذ برأسها وتضع رأسها تحت قدمك، تقول: هذه بتلك، أنت وضعت رأس أمي تحت قدمك، هذا الرأس المزين، هذا الرأس السافر يجعله تحت حذائه. ما الذي جرى؟ كلمة: التي تحبها وهي أمك هتكت، الذي تحبه وهو أبوك هتك. قلنا الشهوة تحولت إلى غضب. سؤال وجواب يا أيها العزيز، في كتب قدماء الأصحاب في الأخلاقيين قديما هكذا يقولون: يا أيها العزيز، يا أيها الحبيب، هكذا يرطبون الأجواء، ونحن نقول: يا أيها العزيز. هذه المرأة التي خرجت من زيها هتكت، آية من آيات القرآن الكريم، المرأة التي تخرج عن زيها وعن حجابها، كم من آيات سورة النور تضع تحت قدمها، للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الأيام لا نسمع وقع الخلاخل، أيام قديم المرأة تمشي وفي رجلها خلخال، هذه الأيام الخلخال يوضع في رجل الأطفال، عملية طفولية، رأيتم امرأة بالغة تجعل في رجلها خلخالا، هذا العرف الحمد لله انتهى. القرآن يقول يا أيتها المرأة لا تظهري صوت الزينة، هذا الصوت المنبعث من المشي. الشارع المقدس الذي يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، في كتبنا الأخلاقية يقولون إذا جلست المرأة في مكان في مجلس ذلك الكرسي صار حارا من حرارة بدنها، أيها الشاب اختر كرسيا آخر، هذا المكان لو جلست عليه وأحسست بحرارة بدنها قد تثير فيك بعض الشهوة، اجتنب هذا الأمر. علي إمام متقين، علي يسير في العرش وهو في الدنيا، يقول أنا أكره السلام على الشابة من النساء، إذا هي سلمت يجب رد السلام لا كلام، ولكن إنسان يوزع الابتسامة في كل صباح على الشابات يحييهن يداعبهن بالكلام، هذا الإنسان ليس على منهج علي عليه السلام. أرجع وأقول هذه المرأة التي خرجت هتكت حرمة ربها بمخالفتها لهذا البند الفقهي، أنا لا علي من صلاتها، قد تكون رجعت من الحج قبل قليل، أقول في هذه المسألة ومع الأسف بعض النساء أنا استمعت والله العالم استبعد، ولكن يمكن يقال أن بعض من لا تلتزم بحجابه الشرعي تصلي صلاة الليل، يقولون والله العالم، ولكن الصلاة والصيام والحج متعارف فيهم. أمر غريب، إنسان سد أبواب جهنم، تارك الصلاة لا، تارك الصيام لا، تارك الحج لا، عندما يصل الأمر للحجاب الشرعي تتمرد. أنا سألت البعض أقول ما هي فلسفة السفور؟ هذه الليلة كما قلنا خرجنا قليلا، طبعا كلامنا في الأمر بالمعروف، الحسين عليه السلام خرج ليأمر بالمعروف، إذا لم نذكر هذه الكلمات هذه الأيام وعلى هذا المنبر متى نقول؟ أنا قلت للبعض وله زوجة سافرة أقول يا أخي يا فلان ما هي فلسفة السفور؟ ليس الكلام في شابة عزباء، العزباء جوابها أبحث عن زوج، إذا ظهرت بذلك المظهر بالزي الشرعي لا ألفت أنظار الشباب، طبعا هذا الكلام كلام باطل، ولكن دعنا عن هذه الطبقة، امرأة محصنة متزوجة رب العالمين أعطاها ذرية وذرية اتفاقا طيبة، أنت لماذا تظهرين بهذا المظهر؟ ما هو السر؟ علموني يا قوم ما هو الهدف؟ لك زوج، أنت امرأة محصنة لك ذرية وقد تكون جدة في بعض الحالات، أنا لم أفهم ما هي الفلسفة في إظهار زينتها للغير. طبعا البعض منهن تريد أن تفلسف وتقول أن أنا هكذا أجمل، ومن قال بأن هذا الجمال يعرض للغير لكل من هب ودب؟ أنا أخشى هذه الكلمة قد تجرح قلوب بعض من يسمع حديثي هذه الليلة من غير الملتزمات بالحجاب، ولكن على بركة الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، قد تقاطعنا قد تتكلم علينا هي في حل. أنا أقول هذه الليلة المرأة التي لا تعجبها هذه الكلمة إن تكلمت علي أنا أبرئها الذمة، حسابها مع رب العالمين. أقول المرأة التي تظهر بهذا المظهر كأنها تقول يا رجال تصدقوا علي بنظرة، أنا جائعة إلى نظراتكم، أنا مشتاقة إلى نظرتكم، أنا هكذا أقول. وإلا أنت المؤمنة المحتشمة عندما هذه المرأة تنزع حجابها تستجدي نظرة الرجال، هذا هو الواقع. والأنكى من ذلك، والأنكى ليست هذه المرأة، الزوج التعيس الذي يفرح عندما ينظر الرجال إلى زوجته نظرة شهوية، يرجع للمنزل يقول أنت بحمد الله ملفتة الجمال، رأيت اليوم الرجال ينظرون إليك بشهوة، يا لها من زوجة لي. أنا أعتقد أن هذا الرجل لو توضأ بماء زمزم وصلى في جوف الكعبة وأغمي عليه من الخشوع، هذا الإنسان ساقط من عين الله عز وجل. أجارنا الله وإياكم أن نصل يوما إلى هذه الدرجة البهيمية، ألا لعن الله من لا يغار. إذن الحسين عليه السلام، نلملم الحديث إن شاء الله هذا المنبر الحسيني في كل مكان مقدمة للعمل، أن نأتي ونبكي ونذكر الفضائل ونذكر السيرة، ويوم عاشوراء نذكر المقتل من أوله إلى آخره، فإذا خرج الموسم رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. أين الفائدة؟ أين البركة؟ هذه جامعة للتغيير، منبر الحسين مقدمة للتغيير. الحسين في يوم عاشوراء عينه على السماء، يريد أن يصلي في أول الوقت هذه الفريضة لا يفوتها سيد الشهداء حتى في يوم عاشوراء. في ليلة العاشر كان لهم دوي كدوي النحل، ليلة قتال، ليلة الأخيرة من عمر الحسين عليه السلام. من الطبيعي أن يمضي كل الليل عند زينب تارة عليه السلام، عند الرباب، عند ليلى، عند علي الأكبر، جلسة عائلية. ولكن الحسين استمهل القوم تلك الليلة ليصلي لربه، ليقرأ كتاب ربه. الحسين كان أنسه بالكتاب حيا وميتا، ورأسه على القلى، لست في مقام الآن ذكر المقتل، ولكن أنس الحسين بالقرآن وصل إلى درجة ورأسه على الرمح وهو يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. الحسين صاحب مدرسة، تدريجيا نرقق القلوب لمصيبة هذه الليلة. صاحب مدرسة، من هو خريج هذه المدرسة؟ على رأسهم من؟ قمر العشيرة والزين بني هاشم. نحن ذهبنا إلى كربلاء وأنتم تذهبون. حقيقة الإنسان عند قبر العباس عليه السلام يعيش مشاعر خاصة بمجرد أن يرى الضريح تجري عبرته، يتذكر عطش العباس، يتذكر لواء العباس، يتذكر تلك القربة التي ما أوصلها للخيام، يتذكر أمه أم البنين الأربعة. العباس، وما أدراك ما العباس؟ إمام زمانه يقول بنفسي أنت. طلب منه أن يستقي شربة من الماء لعياله، ذهب وقاتل قتال الأطفال، رمى القوم يمينا وشمالا إلى أن وصل للمشرع. أنا ما رأيت النصوص، ولكن على القاعدة العباس عندما اقتحم القوم يعلم الله كم أصابه من السهام والسنان، وصل الماء اغترف غرفة بيده، أحس ببرد الماء رمى الماء على الماء، فيشرب الماء وحسين يتنظى عطشا، العباس يتلذذ بالماء ورضيع الحسين يتقلب يمينا وشمالا، أيشرب الماء وسكينة وأخواتها يصيحون العطش العطش، تذكر عطش الحسين فرمى الماء على الماء وقال كلمته: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أم تكوني وتشربين بارد المعين. هذا حسين وارد المنون، آه آه رجع من المشرع وكله فرح وسرور، سيسقي عطاشا كربلاء بعد قليل، ولكن متى خابت آماله؟ قلت الليلة في المجلس السابق عندما أصاب السهم عينه لعل بطل العشيرة مات أول، ولكن أحتمل عندما أصاب السهم قربته خابت آماله، لعله بكى في تلك الساعة عندما علم أن الماء سوف لن يصل لعطاشا كربلاء، وإذا بالقوم يحتوشونه من كل جانب، هوال عين بسيفه على يمينه فقطعها، أوال عين آخر على يساره فقطعها، وأما الثالث فهوى بعمود على جبهته فضخ جبينا. ألا لعن الله، لا رحم الله من نادى وعباسا وعباسا وعباسا. الفارس عندما يسقط من الفرس يستقبل الأرض بيديه، ولكن شبل أمير المؤمنين سقط من الفرس، آه آه لا يمين له ولا شمال، سقط على وجهه. انقض الحسين على جسده، جلس إلى جانبه، آه امرأ السهم نامتا في العين مفضوخ الجبين، قال كلمة ما قالها لأحد من الشهداء. ماذا قال؟ قال: الآن إن كسر ظهري رجع. يقول في المقاتل: بان الانكسار على وجهه، يعني بمقتل علي الحسين كان متجلدا، ولكن بمقتل العباس ظهر الانكسار على وجه أبي عبد الله. رجع إلى الخيام، تلك تنادي: أين أخي العباس؟ تلك تنادي: أين عمنا العباس؟ يبدو من المقتل إمامنا لم يتحمل أن يخبرهم بمقتل أخيه، ماذا صنع؟ نزع عمود الخيمة، يعني اليوم لا عباس لكم. عند نادت زينب وضياتها: بعدك يا أبا الفضل. جميعا بصوت واحد يصل إلى أرض كربلاء ثلاثا: وعباسا وعباسا. وصل الحسين إلى مصرع أخيه أبي الفضل العباس، ورأى أن ذلك السهم نابت في العين، وضع رأس العباس في حجره، وإذا ذي العباس رمى برأسه على التراب، رفعه الحسين ثانية وثالثة، وإذا ذي العباس يرميه على التراب، نادى أخي مالي، كلما وضعت رأسك في حجري ترميه على التراب، نادى أخي الآن تضع رأسي في حجرك، لكن بعد الساعة من الذي يضع رأسك في حجرك؟ يا أخويا من يغمض لك عيونك، ومن يقف بوقت الموت دمك، عباس حس حسين ينخاك، وللعل قوي اضيدك تعنك، يمك وقاع ينحب وناداك، خويا انكسر ظهري على فرقك، قل لي يا خويا بخوة البيني وبينك، يا خويا وين يسرك ويمينك، يا خويا شلون سهم صعب عينك، قطع قلبي ولعند حشاي سدمر، قل لي يا خويا العذر شنو، من اروح الخيمة تسكنة وتناشدني يا ابوي حسين، جا عم الفحل وين اقلها مقطع شفوفة وصهبة وبلسان عيني، واذا بالجواب من العباس يقول لي يا اخوي حسين سلم لي على ختنايا وقل لها المنية فرقتنا، وبعد قل السكنة لستنا هيها تجيب الهمية، قال احتيال محذي هضلوع مثل صب المطر صب الدموع، طلعت صارخة زينب بلوع يقل لها يا زينب راح عباس وراح ضيغم اللي يرفع الراس، طفح جواده وقف يمه ومدمع يسيل، نادي يا ابو فضل علينا حاطت الخيل، طفح جواده وقف يمه ومدمع يسيل، نادي يا ابو فضل علينا حاطت الخيل، قل لي يا خويا ابو الفضل في وين الجفوف، قل لي تراه تقطعت ما بين الصفوف، دمي على عيني جمد يا حسين ما اشوف، نشف دمومي يا بقية آل هاشم، قل لي يا خويا لاصبغ بدمعي دمومك، قل لي يا خويا لاصبغ بدمعي دمومك، اتمنى تشال لها الحرم الله يدومك، لكن يا اخويا بهالعرض يومي ويومك، وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطي، خسر على عضيداي ودع صعد انفاس، خسر على عضيداي ودع صعد انفاس، يا جمرة الكون الذي ما قطي تنداس، ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس، ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس، طاح العلم وتفلتت مني العزايم، المعزات في مثل هذه الليالي فاطمة الزهراء كأني بها جالسة عند قبري أبي الفضل العباس هذه الليلة، وكأني بها تنادي العباس عندي مثل واحد من أولادي، من أولادي، وتقطيع شفانة ترى قطع أفادي، باشر بيوم المحشر بمحضر الهادي، أول شكاية الخالق أشكي الشفين ين، والله أول شكاية الخالق أشكي أشكي الشفايا، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. التي جرت على قمر العشيق زين بني هاشم، نحن قلنا في خلال هذه العشرة لا نريد حوائج النار، نريد حوائج الدنيا، ولكن على كل حال المنهوبون كثيرون، من له إلى الله عز وجل حاجة، وخاصة حوائج الآخرة، من يشتكي من قسوة قلبه، من يشتكي من جفاف دمعه، من يشتكي نعم خوف سوء العاقبة، نعم هذه العبارة إن شاء الله مؤثرة في قضاء الحوائج. يا عباس يا عباس يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا، دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، نختم أعمالنا الليلة بدعاء الفرج، كلنا نقف إجلالا واحتراما لاسمه الشريف، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا